بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل أن نبدأ في عجالة، فأنا دكتور ما شاء الله دايما إيه حفاظه على السنة طبعا بإيه بيعمل لنا مشاكل شجاعة. دلوقتي مسألة الصفوف يا جماعة، اليمين والشمال والقصة دي، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ما يمين الصفوف، فهذا الفضل لا يناله من وقف على يسار الصف خصوصا مع خلو اليمين، وهذا في الصف الثاني وما بعده. الصف الأول كله يصلى عليه من قبل الرب والملائكة، فالله عز وجل وملائكته كما جاء في الحديث يصلون على الصف الأول. فالإنسان يحرص أولا على الوقوف في الصف الأول، ما كانش يبقى الصف الثاني يبدأ من خلف الإمام ويكمل إلى اليمين. دي مسألة حكمه الاستحباب وليس الوجوب، ولذلك لا إنكار في هذه المسائل أصلا، لا إنكار في هذه المسائل. غاية الأمر أن الإنسان يتناصح، لقى واحد بيقف على الشمال ويترك اليمين، لقى واحد يزهد في الصف الأول يناصحه، مش ينكر عليه، أن هذه المسائل ليس مما تدخل في الإنكار أصلا. وإلا لو كان المستحبات تدخل في الإنكار لما كان في الدين سعة. إيه معنى أنه مستحب ما هوش واجب؟ أنه فيه السعة، من فعله أثيب ومن تركه لم يأث. فدي مسألة مهمة جدا، فلا إنكار، خصوصا لو ناس في صلاة والكلام يشوش عليهم وهم ما أتوا بحرام. إذا وقفوا على يسار الصف وتركوا اليمين ما أتوا بحرام، غاية الأمر أنهم تركوا المستحب وفرطوا في الثواب، فيناصح لكن لا ينكر عليهم. مش عايزين نطول في المسألة، احنا لسه الحديث موصول مع قصة أصحاب الأخدود، ونحاول ننجز إن شاء الله النهاردة ويكون المرة الأخيرة، حتى لو ما وقفناش على كل الفوائد، حتى لا يطول المجلس فيكون للشيطان فيه نصيب يعني كما يقولون، خصوصا أن الدرس أصلا موضوعه التأمل في آيات الله عز وجل وتدبر القرآن وليس الكلام على السنة، وإحنا خرجنا عن القرآن إلى السنة، وهذا كان لابد منه لأن القصة مفصلة في السنة وليس في القرآن. ذكرنا الحديث بطوله المرة السابقة فيغني عن إعادته، لكن نقف على المواطن التي نريدها من حديث أصحاب الأخدود. والحديث كان عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. انظروا يا جماعة إلى هذه المسألة المهمة جدا التي لابد أن يحرزها أهل الإيمان، وهي أن قوة الباطل وإن كثرت وإن تعددت وإن قويت فهي أبدا لا تستطيع كتم الحق، ولا تستطيع أن تقضي على الحق وإن ضعفت قوته. الآن دولة بأكملها مسخرة لهذا الساحر، الساحر هو ساحر الملك، والغلام أتى الساحر بأمر الملك، خلاص ابعث إلي غلاما وعلمه السحر، يعني المتصور أن الملك أمر أعوانه أن يبحثوا عن الغلام المناسب ليتعلم السحر، فكأن كل العقبات مذللة أمام تعليم هذا الغلام إيه؟ السحر، وكل قوى المملكة مسخرة للساحر لنقل ما يملك من السحر إلى هذا الغلام. فلك أن تتخيل مدى القوى التي سخرت لهذا الأمر، وقوى الحق تتمثل في راهب قابع في صومعته، صوته بالكاد يخرج من قوة هذه الصومعة بالكاد، وإلا فلو علم بمكانه لقتل. دي قوة الحق اللي في المملكة، راهب قاعد في صومعة يعبد الرب عز وجل يخاف أن يعرف بمكانه، ولذلك هيجي بعد شوية: إنك الآن صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي، فكأن الراهب غير معروف، فقال له: اوعى تقول على مكاني. رجل كاتم لإيمانه يجلس في صومعته يعبد ربه، هي دي قوى الحق اللي في المملكة، وقوى الباطل هي المملكة، كل المملكة قوى الباطل. ما هو ملك يدعو الربوبية، لما هيجي الراجل جليسه وكنعمة، وبعدين هيفتح ويروح يقعد معاه، هيقول له ايه؟ من رد عليك بصرك؟ فيقول ربي. قال أولك رب غيري؟ فكان الملك يدعي الايه؟ الربوبية. فقال ربي وربك الله. فهي دي المملكة، هي دي قوة الايه؟ الباطل. فكانت النصرة لمن؟ للحق. وإن ضعفت قوته، وإن ضعفت قوته، فلابد أن أهل من يحرزوا هذه المعاني. نحن لا ننتصر، أو الحق لا ينتصر على الباطل بعدة ولا بعداد ولا بعدد ولا بعتاد ولا بأي من هذه الأمور، وإن كانت مهمة، تحصيلها مهم، لكن أهل الحق لا يعتمدون على هذه الأسباب، بل كما قال العلماء الاعتماد على السبب شرك. إذا اعتمدت على عدد ولا عدة ولا قوة ولا كثرة أتباع تخذل، مش تنصر، مش كده؟ في غزوة إيه؟ في حنين، لما قالوا إيه؟ لن نهزم اليوم من قلة، فأنزل الله عز وجل القرآن أن يتلى إلى يوم الدين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء، لكلمة قالها رجل من مسلمة الفتح أبو سفيان رضي الله عنه. الشاهد يا جماعة، قوى الباطل وإن تجبرت وإن طغت وإن كانت أشد بكثير من قوى الحق، فأهل الحق لا يعتمدون أصلا على القوة أصلا، وإن كانوا مطالبين شرعا بتحصيلها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، مطالبون شرعا بتحصيل هذه القوة، إن لم تحصل خلاص أصلا ما كان اعتمادهم عليها في يوم من الأيام. فإذا بصوت الراهب بقدر الله عز وجل، والظن كل الظن بهذا الراهب ألا يخرج صوته أصلا من صومعته حتى لا يسمع، ده الظن يعني، خلاص في راهب لا يعرف وهيقول بعد شوية اوعى تقول عليا، كأنه أصلا متداري، فمش هيقعد يتلو ما معه من كتاب، يعني كتاب ذلك الزمان، أو لا يذكر الله عز وجل بصوت مرتفع حتى يسمعه المارة، هذا غير متصور أصلا، مش كده ولا يا جماعة؟ فالمتصور في حق هذا الراهب أنه قاعد مغطي صوته، فإذا بالله عز وجل ينفذ صوته إلى أذني، بل إلى قلب الغلام الذي يسير في الطريق. وعادة الغلمان في هذا الوقت أو في هذا السن في هذا العمر أنه ما هوش منتبه أول اللي بيقال، ولا مركز في اللي بيتقال واللي بيتعمل، هو ماشي في طريقه خلاص. ينفذ الله عز وجل صوت الراهب إلى قلب الغلام بتقديره سبحانه وتعالى، ليكون ما سيكون له من عواقب بعد ذلك. فمن يأس إن رأينا الباطل قد انتفش وقويت شوكته وكثر مؤيدوه، فلا نيأس، أهل الحق لا ييأسون، بل هم دائما في رحمة الله يطمعون، وعليه يعتمدون ويتوكلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، كأنه صادف الفطرة، فأعجب الغلام بكلام الراهب لأنه صادف الفطرة السليمة النقية في قلب الغلام، والغلمان أبعد عن تلوث الفطر خلاص. وكلما برضو حاجة مهمة دي يا جماعة، كلما ابتعد الإنسان عن المؤثرات، احنا كنا اتكلمنا يعني في عجالة كده على مسألة الفطرة السليمة وتلوثها بالمؤثرات، وكلما ابتعد الإنسان عن المؤثرات الخارجية كانت فطرته أقبل للحق. وذلك لما تجد يعني القلب الخالي دائما يقبل أي شيء، وخصوصا قبول الحق أسرع لأنه يصادف الفطرة السليمة. عموما القلب الخالي أي شيء تقذف فيه يقبله خلاص. ولذلك كان التعليم في الصغر أنجع وأسرع، لأن قلوب الأطفال خالية، ما هياش متأثرة بثقافات ولا، وذلك في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه. إن هذا القلب الخالي أي شيء تلقي فيه يقبله، إنه ما عنده ما يدفعه به. ويقول الشاعر إيه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ما كنت عرفت الهوى قبل ذلك، فلما أتاني حبها كان القلب خاليا، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فلو لم يكن القلب خاليا لتنازع فيه بقى الحبان أو كذا. فكذلك الثقافات والمؤثرات الخارجية، ذلك يا جماعة تجدوا أتباع الرسل من دائما الأبعد عن التأثر بهذه المؤثرات من الثقافات وغيرها، دائما الضعفاء والمساكين والأبعد عن المدن والقابعون في القرى، تجدهم أقرب إلى التدين وأقرب إلى قبول الحق إن أتاهم، لأنهم أبعد عن المؤثرات. يقول هرقل لما سأل أبا سفيان وكان كافرا حينها من أشراف الناس يتبعونه، كان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ضعفاؤهم، فأجاب أن ضعفاؤهم، فقال له هرقل في آخر الحديث وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فأجبت أن ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، هم دول بيتبعوا الرسل في الغالب، الضعفاء والمحاويج والمساكين والأبعد عن التأثر، لأن الأسياد والأشراف كم لاقوا من ثقافات وكم حصل عندهم تلاقح أفكار وكذا في المجالس وفي غيرها، فهؤلاء أتباع الرسل الضعفاء. وفي القرآن مصداق ذلك ومن راك اتبعك إلا الذين هم راذلنا، فهؤلاء أتباع الرسل. وأنا أذكر طبعا ما هذا ليس تأييدا بقى لإيه دخول في السياسة وغيره، ويعني إيه الموقف معروف منذ إيه الثورة، لكن لما حصل اللي حصل وبعدين يحصل بقى أن مثلا الناس اللي تسموا يعني الإسلاميين أو غير ذلك، وبعدين يجي أكبر أصوات يجوا في القرى وفي الحتت دي فيطلع غيرهم يقولوا شفتوا بقى الجهلة هم اللي، فكأنها طبعا مع التحفظ لكل هذه الأمور يعني ولا نقرها، لكن الشاهد يعني الموقف انتهى إلى هذا. فكان وفي نصر ومصر الجديدة غيرهم يكتسح من الجولة الأولى، هذا حدث يعني وما يبقاش في إعادة، فقالوا هو الجهل اللي بيتبعوكم وكذا، فكان كأن إيه في موقف ضعف أو كذا، لا والله ده احنا كسبنا في الحتة الفلانية، ما هو أصلا الدين مع التحفظ برضه، أنا مش بقول إن هو ده الدين ولا غيره يعني، لكن الشاهد إن الذي يخاطب الناس يعني بهذا اللسان، لسان الدين، لسان الشرع، الأقرب إلى قبول هذا اللسان مش اللي في المدن أصلا، خلاص ليه؟ لأن الآخرون هم الأصفى فطرا والأنقى سريرة والأبعد عن الملوثات والتأثيرات، حتى مع غزو التلفاز والدش والنت لهذه الأماكن، لكن يظلوا لحد كبير هم أبعد عن هذه المؤثرات. فأعجب الغلام بكلام الراهب، فكان إذا أتى الساحرة مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحرة ضربه لأنه تأخر عليه، والغلام لا يريد أن يفشي أمر الراهب فيضرب، فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحرة فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. انظر إلى هذا الغلام وإلى مثابرته على تحصيل العلم، يا جماعة هذا درس ينبغي أن نتعلمه. هذا الغلام من أجل تحصيله للعلم ثابر على الضرب، ضرب الساحر له، والظاهر أن كمان أهله كانوا بيضربوه، لأن الراهب زاده في الإيه في الإجابة، إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. لو ساحر جي يضربك كله ده والله أهلي هم اللي مسكون لغاية دلوقتي والعكس، فغلام يضرب هنا وهناك، كان ممكن ببساطة شديدة يقول ايه خلاص بقى فكك راهب ايه وبتاع ايه ودين ايه وتوحيد ايه يا عم كبر دماغك، ثابر الغلام وصبر وتحمل الأذى في سبيل تحصيل العلم. الولاية الإنسان بقى هيقعد شوية ويقول الغلام ما شاء الله وحجر صغير يرمي ودب عظيمة تموت وصار وليا بايه، ما هو بكده وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما ايه لما ناموا عشان عندهم شغل الصبح وسابوا الدروس وسابوا طلب العلم، لما مصحي صلاة الفجر عشان يقوم فايق للعمل، بأي شيء تنال الإمامة؟ الإمامة تنال بالصبر، الصبر على إيه؟ صبر على دنيا ولا صبر على آخرة وأمور الآخرة؟ دعنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، ولن تصبر إلا إذا كنت على يقين، وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا حصلت اليقين صبرت، ما هو عجيب إنك تحصل يقين إن في آخرة وفي جنة وفي نار وإن أجلك قريب ممكن تنام ما تقومش أصلا، لو هذه الأمور تيقنت منها وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما حرصك؟ حرصك لأنك لم تتيقن. لو تيقن قلبك لآثرت ما يبقى على ما يفنى. وكانوا بآياتنا يوقنون. فبهذا تنال الإمامة وبهذا تنال الولاية بالصبر. فين الآن طلاب العلم؟ أين الحريصون على طلب العلم وتحصيله؟ أقل شيء، أنا لا أقول أنه يضرب، أقل شيء يعرض أو يعرض له من أمور الدنيا، أول شيء يزهد فيه العلم. أول شيء الآن اللي تارك، اللي بدأ طريق ثم تركه. أنا الآن بقى مش بتكلم كمان على اللي ما دخلش طريق الطلب. كم من أناس يدخلون هذا الطريق ثم يهجرونه لأي شيء. اقعد مع نفسك كده، أنا ليس بطريق العلم، ليس بتدروس العلم، عشان إيه يعني؟ كسل دنيا. أما سبت الدرس رحت عملت إيه؟ نمت، قعدت قدام النت، فتحت الفيسبوك، قعدت قدام التلفزيون، قدام ماتش، قدام مسلسل. لهذا يهجر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الدين هو ميراث، هذا العلم ميراث النبي. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تركت مجالس تنزل الرحمات ليه؟ عشان إيه؟ عشان تروح مجلس إيه؟ شكله إيه؟ اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة وتنزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. مجلس تنزل الرحمات وتحفه السكينة وتتنزل عليه الملائكة، بل وتذكر أنت يا مسكين، يذكرك الرب العلي عنده في الملأ الأعلى. سبت ده كله ليه؟ الغلام بيضرب، بيضرب، مش الحجك الفارغة اللي بتطلع اليومين دول، لا ده بيضرب. وما رده ذلك عن طلب العلم، ما رده، ولذلك صار وليا لله عز وجل، صار مستجاب الدعاء. عمالين نسأل دلوقتي، احنا عمالين ندعي وما فيش إجابة، من أين تأتي الإجابة؟ هذا الغلام في ثواني، شوف، عشان جراحة ويبقى واحد أعمى وترجع له عينه عشان بس يشوف طشاش، ده لو شاف، واللي بيتولد أعمى ده مستحيل ترجع له عينه الأكمة، يبرئ الأكمة، ده اللي بيتولد أعمى. الجراحة تاخد قد إيه والإعداد لها قبليها وفترة نقاهة بعديها؟ الغلام في لحظة يدعي يفتح الراجل. ده كله بإيه؟ بمثل هذه الأمور، بصبره على الطاعة، بصبره على تحصيل العلم الشرعي. صرنا أزهد الناس في الدين، سمع المتكلم، أزهد الناس، حريصون على الدنيا غاية الحرص، ونيجي عند الدين خلاص. قال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. عاوزين نتخيل المشهد ده الأول قبل ما ندخل على بعدين، عشان برضو نتخيل الكرامة التي وهبه الله عز وجل إياها. القصة يا جماعة أنه اللفظ النبوي أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس وخلصنا، لكن عشان تتخيل المشهد ده، الأول دابة عظيمة قد حبست الناس. حبست الناس اللي هم مين الناس دول؟ اللي هم عيال صغيرة يعني، ولا غلمان زيه، ولا الناس ده يعني أهل القرية بما فيهم من رجال ونساء وشيوخ وكهول، صح ولا لا؟ كل الناس واقفين، ودابة عظيمة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوع الدابة، لكن الظاهر أن دابة عظيمة تخيف الناس، وإلا كانوا قربوا منها وضربوها وهشوها. يظهر أن هم يعني لم يعالج أحد من الناس، لم يعالج إبعادها عن قرب، يعني ما قربوش منها كمان، خلاص سايبينها كده واقفة وخايفين يقربوا منها. فقل ما شئت في هذه الدابة بقى، إذا كانت أسد ولا الله أعلم يعني، لكن دابة عظيمة حجمها كبير جدا ومخيفة، تخيف الناس، والناس دول اللي هم حتى الكبار في السن، لأنها حبست كل الناس. فالمشهد مهيب، وتخيل بقى أنت الناس وحبست الناس دي، يعني يظهر برضو أن مش كل واحد يشوفها يروح، يعني كلهم واقفين مستنيين يشوفوا عملوا في المصيبة دي، وكأنهم يراقبوها عن بعد وخايفين يقربوا. وبعدين حضرتك واقف كده في جملة الناس وفجأة يجي غلام يتقدم، انت بقى في كل الناس واقف تتفرج خلاص، وانت بقى تخيل ما الذي يدور في ذهنك في هذا الوقت، عيل صغير بيتقدم وبعدين يمسك حجر، متخيل الحجر ده قد ايه؟ حجر صغير يعني يناسب الغلام، خلاص حجر صغير، ويظهر ان الغلام اصلا لم يعتمد على قوة الحجر، ده هو هيعتمد على حاجة تانية جاية. وهل متصور ان الغلام هيعمله ده كان ممكن في ايد الناس يعملوه ما عملوهوش مثلا؟ المهم يتقدم هذا الغلام والناس وقوف، وكأني بهم يعني يستهزئون به سرا وجهرا، كان انت رايح فين يا عم، ارجع انت بتعمل ايه، انت ارجع يا مجنون، ارجع انت هتموت انت وهذا لا يعبأ بكلامهم، يتقدم مع الحجر الصغير ثم يدعو يتمتم بكلمات: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. ثم يقول: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرماها فقتلها ومضى الناس. يا سلام، ببساطة كده. هو الموضوع مش كده، الموضوع إن أكيد الموقف ده كان له تبعات في نفوس الناس، أكيد الغلام بعد الموقف ده ابتدى يشتهر، وده اللي قاله الراهب، ده اللي قاله له الراهب: إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى. أمره ابتدى يتعرف. الغلام اللي دخل بحجر قد كده ورمى، هم برضو مش عارفين هو الغلام قال إيه، تمتم بكلمات ورمى الحجر، الدبة ماتت، دبة عظيمة كهذه كل الناس خايفين منها ومش عارفين يموتوها ولا عارفين يقربوا منها، غلام قتلها، وكأن هذا صار حديث المدينة أن هذا الغلام قتل هذه الدابة. فهذه كرامة من كرامات الله عز وجل لأوليائه، وطبعا أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء. وصار الأمر غريبا الآن يا جماعة لما يجي واحد يتكلم عن كرامات الأولياء يقول لك بس صوفي ودرويش، وهذا الحقيقة لأننا هجرنا مثل هذه المسائل، وهذه المسائل دي عقيدة يعني مذكورة أصلا في كتب الاعتقاد، يعني ذكرها ابن تيمية في الواسطية وغيره، وقال الناظم والأولياء ذو كرامات رتب ومن تهوا لولد من غير أب. فيعني إثبات الكرامات هذا ثابت، وثابت للصحابة رضي الله عنهم، يا سارية الجبل عمر رضي الله عنه لما رأى المعركة وواقف على المنبر في المدينة، وخبيب بن عدي لما كان يأكل من العنب وهو مقيد في مكة وما في مكة ثمرة، لما أسره المشركون دخلت امرأة كافرة عليه فتحكي تقول: فرأيته يأكل قطفا من العنب وما في مكة ثمرة وهو مقيد محبوس، فوجدت العنب في يده، إلى غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه. وأصحاب الكهف وجاءت معنا قصتهم، والخضر على قول من قال أنه ولي وليس نبيا، إلى غير ذلك مما هو ثابت في كتاب الله عز وجل. الشاهد كرامة أجراها الله عز وجل على يد الغلام، وابتدى الغلام يعرف في المدينة من هذا الموقف. لكن عاوزين نقف وقفة تانية يا جماعة مهمة جدا، وهي قول الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى أمر الراهب أحب إلى الله أمر الساحر. يظهر أن الغلام صادق في هذه الكلمات، يعني الغلام بعد لا يعرف، كأن الغلام في حيرة، صح؟ ده تقدمه لهذا أصلا. الغلام محتار، أولا الساحر مع الإعلام كله ومع الوزارات ومع الرئاسة وكل حاجة، كل حاجة في الدولة بتقول نفس كلام الساحر، وهذا له تأثير غريب طبعا في نفوس الجماهير، نفوس الناس. ودي قاعدة حتى إعلامية موجودة: ما تكرر تقرر. يعني إذا أردت أنك تقنع إنسان بشيء اقعد كرره على سمعه كثيرا ومن أكثر من ناحية ومن أكثر من مدخل، هيتقرر في نفسه حتى يصير هذا الأمر هو الإيه؟ الصواب الذي لا يقبل جدالا أصلا، خلاص. وإحنا ممكن نضرب أمثلة كتير لكن ما مش عاوزين ندخل في كده، اللي هو أمور تكررت عند الناس، طب جت منين يعني؟ الشاهد، فهذا هو الساحر، زائد أن الساحر يجري على يديه أيضا من الأمور ما يعجب الكبار قبل الأطفال، يعني حاجات تبهر، مش كده؟ السحرة يفعلون أمورا تبهر الكبار فضلا عن الصغار، وده غلام يعني لما يشوف بقى الساحر بيعمل الحركات بتاعته دي برضو يعني يعجبه هذا الكلام. والراهب قبل الغلام كلامه لأنه صادف الفطرة السليمة، ولأنه قبل ذلك أراد الرب ذلك. فوقع الغلام في هذه الحيرة. ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة، اللي هي مسألة الازدواج في منهج التلقي. الازدواج في منهج التلقي يوقع في هذه الحيرة، وهذا نحن واقعون في شئنا ما بين. يعني بعضنا بيختاروا، يختار الازدواج في منهج التلقي، وده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو مسألة انك اي حاجة تقراها واي حاجة تسمعها واي حاجة تقعد تتفرج عليها هذا مخالف لدين الله عز وجل. خلاص، واحد يجي نقول له يا الدين، يقول لك لا انا اقرا لكل الناس وانا اللي اختار. ده فين ده ان شاء الله؟ ده فين ده؟ تقع في الحيرة وتقع في الريبة وتقع في الاضطراب. بل رؤوس أهل البدع أصلا ما وصلوا إلى أنصاروا إلى البدع ثم إلى أن يكونوا رؤوسا فيها إلا بهذا، أن بداية أمرهم أنهم سمعوا لغيرهم وأروا لغيرهم مما حذر منه العلماء الربانيون فوقعوا في هذا. أو اضطرارا غصب عنك بقى، تروح المسجد ولا تروح تسمع أو تسمع لواحد أو تقرأ كتابا في دين الله عز وجل، فتجد أمورا، تجد دعوة إلى التوحيد والاتباع السنة وإلى التمسك بهذه الأمور، وبعدين تروح لمناهج تعليم سواء في مدارس ولا في جامعات، أو تفتح تلفزيون أو تفتح، نتلاقي ما يهدم هذا، تجد ما يهدم هذا. وأمور أهو يعني مثاله مما إذا تكرر تقرر، وكلمة تقال ودرسناها وإحنا أطفال وكبرنا عليها وبنقولها لعيالنا ونضربوا عشان يسمعها في الفيزياء، يقول لك إيه المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. إيه الكلام الجميل ده؟ إيه المادة لا تفنى دي؟ إن شاء الله كل شيء فان وكل شيء إلى فناء. هذا الكلام قطعا يضاد دين الله عز وجل، وهذه النظرية يعني المادة هتنتقل، تنتقل من صورة الأخرى فقط. خلاص يعني مش عاوز ما يدخل، مش هندرس فيزياء، هو يعني إيه اللي عارفها عارفها، اللي مش عارفها يبقى يحمد ربنا. لكن على كل حال يعني إيه المادة لا تفنى يعني، والمصيبة لا تستحدث من عدم، هي دي أصلا نظرية التطور. يعني لا تستحدث من عدم، يعني المادة عمرها ما كانت عدم. يعني إيه؟ يعني اقعد ارجع كده لغايه الاخر مش هتلاقي خالق. يعني ما هو احنا اللي نعرفه ان الله عز وجل خلق كل شيء من عدم، ده ديننا. وبعدين تلاقي نفسك بتردد في الفيزياء وما كنتش تسقط، ان الماده لا تستحدث من عدم. طب بدايتها كانت ايه يعني؟ هي دي النظريه الداروينيه اصلا، دي احد تطبيقات النظريه الداروينيه. ولا تفنى كمان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. هذا يضاد الدين، ازدواج في منهج التلقي. وبعدين بقى كله مسخر لكده، يعني هتفتح كتاب الفيزياء تلاقي كده، وتفتح كتاب الاحياء تلاقي كده، وتفتح المتجاز هتلاقي كده، اي حاجه كله، وابوك هيقول لك كده وامك هتقول لك كده، وذاكر عشان مش عارف ايه والدين يقول غير ذلك، وكتاب الله يدعو الى غير ذلك. ازدواج في منهج التلقي. حوالي 18 سنة كده كنت بزور صديق ليا، وكان في لي اخ صغير، وبعدين كان في مادة انا ما اعرفش دلوقتي ايه ظروفها، يعني كانت مقررة جديد، كان اسمها مادة الاخلاق، ما كانت موجودة، يعني حاجة بتدرس جنب كتاب الدين لكن للمسلمين والنصارى، يعني كلهم يقعدوا في الفصل ويدرسوها مع بعض، مش عارف موجودة دلوقتي ولا لا. كانت في ابتدائي، في ثاني ابتدائي وثالثه ابتدائي ورابع ابتدائي. ف اخوه ده الصغير ده فجاي بيقول لأخوه الكبير بقى صديقي، يقول له ايه، احنا خدنا سيدنا موسى في كتاب الدين وسيدنا فرعون في كتاب الاخلاق. هو فرعون ده بقى بيدرس في كتاب الاخلاق على انه شخص رمز لاجدادنا اللي يجب ان احنا نفتخر بيهم، وهو ملوش دعوه بالدين، هو كتاب الاخلاق، الاخلاق ملوش دعوه بالدين. فالفراعنه احنا اي حد بيفلح يقول لك الفرعون الصغير، فرعون ايه؟ خلاص الفرعون طبعا ده كان لقب لايه، لملك مصر، لكن هو يعني الذي انقضع في أذهان العامة فرعون هو فرعون موسى. خلاص، فإحنا كل حاجة اللي زي إحنا الفراعنة، والفراعنة أصلا غالب أحوالهم الكفر، سواء فرعون موسى ولا غيره، بنين المعابد وبنين التماثيل وبنين وكانوا بيعبدوها. طيب أي دين يدعوك للافتخار بهؤلاء؟ بل عندنا نص صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنك يعني مفاده أنك تترك التفاخر بهذه الأجداد. وقال من افتخر بستات الأجداد من آبائه الكفر كان سابعهم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ديننا أن نبرأ من هؤلاء، ديننا أن نبرأ منهم. طيب وفي الأخلاق؟ سيدنا فرعون، سيدنا هذا الازدواج في منهج التلقي يؤثر على نفسية الكبير فضلا عن الصغير، فضلا عن الصغير. والآن والله يا جماعة الناس في حيرة، وأنا أدري ما أقول، ناس في حيرة في أمور كانت من ثوابت، وهي من ثوابت الدين أصلا، لكن أصبحت لكثرة التردد في الإعلام على ما يضادها الناس فعلا أصبحت في حيرة وفي شك منها. أمور كانت بدهيات عند الناس، وينبغي أن تكون كذلك في دولة مسلمة، ينبغي أن تكون كذلك. أصبح الناس في حيرة من أمرهم، ليه؟ الازدواج في منهج التلقي. خلاص، فهذا الغلام وقع في هذا الايه، في هذه هذه الحيره. لكن الظاهر ان الغلام كان قلبه يميل للراهب. ظهر في امور، اول حاجه تعامله مع الموقف عشان يعرف انهي اللي احب، ان هو يدعي ربنا. مين علمه ده؟ اكيد مش الساحر، اكيد مش الساحر اللي قال له لو شكك في حاجه ادعي ربنا، اكيد مش الساحر اللي قال له كده، اكيد الراهب. فهذا تاثر من الايه، من الغلام بالراهب، بمنهج الراهب. تاني حاجة أصلا أنه يطلب ما يحبه الله. هو لما طلب، طلب إيه؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدب. فلما طلب، طلب ما يحبه الله. مين اللي علمه كده؟ إنك تطلب في حياتك اللي ربنا بيحبه، مش اللي جاي على هواك، مش اللي مزاجك يقوله لك ولا عقلك يعني يشير عليك به. أكيد الراهب. من الذي الغلام هو داخل بالحجر الصغير اللي قلنا عليه ده وهيرميه؟ هل الغلام مثلا كان بيقول إن الحجر ده يقتل الدبة دي؟ يعني الحجر في ذاته، أو رميتي أنا الضعيفة بيدي الصغيرة بهذا البنيان هتقتل الدبة؟ أكيد لا. أكيد علم أن هناك رب قدير على أن يفعل ذلك، من رب دي جواه. أكيد الراهب مش الساحر. انظر بقى يا جماعة إلى أثر التربية. على أي شيء ربيت ولدك؟ مين منا يا جماعة السامع المتكلم؟ إحنا كلنا ضايعين، لأننا أصلا ما عندناش المعاني دي أصلا جوانا، السامع المتكلم. فكيف نوصلها إلى أبنائنا؟ إحنا لم نتربى على هذا لنوصله إلى أولادنا. من رب ولده؟ إن لو وقفت حاجة قدامك ادعي ربنا. رايح لامتحان ابنك الصبح، يا ابني لو في سؤال وقف قدامك ادعي ربنا يفتح عليك بالايه، بالاجابه، او يهديك الى كمان بقى معنى اخر اسمى كمان، انه يهديك سبيل الرشاد. يمكن الرشاد في انك ما تجاوبش السؤال ده، وانك ما تجيبش الدرجه دي، انك ما تخش الكليه اللي انت كان نفسك فيها. محدش يعرف، انت هتقترح على ربنا. نفسي ادخل طب، نفسي ادخل هندسه، كنت لو دخلت طب كان ممكن تقابل واحد يكون سبب ضياعك، وربنا قدر غير كده. هتكون أنفع للمسلمين لما دخلت تجارة مثلا، أنت هتقترح على ربنا؟ دع الرب سبحانه وتعالى يدبر كونه ويدبرك أنت، يدبر أمرك. إياك أن تقترح على الرب عز وجل، رب ابنك على كده، ادعي ربنا. بيحكوا طفلة صغيرة في مدرسة، وبعدين حنفية المية يعني عالية شوية عليها، وقفوا دول حنفيه المايه واقفه ساكته كده. جت مدرسه قالت لها مالك يا حبيبتي؟ قالت لها انا عاوز اشرب. فراحت مالي لها كوبايه وقالت لها انت كنت واقفه ليه قدام الحنفيه؟ قالت ماما علمتني ان لما اكون عاوزه حاجه ادعي ربنا. فانا ما كنتش طايله الحنفيه، قعدت ادعي ربنا ان ايه، ان يجيب لي حد يشربني، فجيت يا حضرتك. جت لها. فالشاهد اين هذه التربيه؟ الراهب رب الغلام على ذلك، والا الغلام عرف منين المعاني دي كلها؟ معنى انك لو عاوز حاجه ادعي ربنا، ده معنى. ما هو خلي بالك احنا عشان يعني، تخيل انت انسان خارج في بيئه كده ما كلها بتقول الملك الرب، هل ده ممكن فجاه كده يدعي ربنا؟ اكيد اتعلم، اتعلم ان في حاجه اسمها اله، وان هذا الاله يدعى لو احتجت حاجه ادعيه، وان هذا الاله قدير على فعل حتى الامور الخارقه للعادات، فهذه المعاني اغرسها في نفس ولدك، خلاص ما يبقاش بقى في ازدواج في المعايير. ما يجيش الصبح انت بتكذب عليا، انت مش عارف ايه، وروح مش عارف، وبالليل صاحبك اتصل بابا فلان قول له مش هنا. هو ده الازدواج في منهج التلقي. ده انت الصبح عمال تقول لي الصدق وما تكذبش عليا والكذب حرام وهتروح النار، بالليل انت اللي بتخليني اكذب. طيب بقى ابنك ده لما قلت له قول له مش هنا، قال لك ثانيه واحده بابا مع حضرتك، هتضربه يعني الصبح ضربته عشان يصدق وبالليل ضربته عشان يكذب. ده ايه الشغلانه دي؟ احنا بنعمل كده ولا بنعملش يا جماعه؟ بنعمل كده الا من رحم الله. خلاص هتربي ابنك على الكرم ولازم تبقى كريم ولازم تبقى مش عارف ايه، وتاني يوم الصبح امه بتحضر له السندوتشات تديها له، عارف لو اديت حد منها سندوتشات كلها تاكلها لوحدك، واللي يقول لك انا حته اقول له لا ماما قالت لي لا. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ بيحصل ولا مش بيحصل؟ بيحصل. جه الولد جعان ومش عارف ايه، فين سندوتشات؟ اصلي صاحبي كلها مني. ما اصلك عبيط واهبل، خليك كده برياله دايما يضحكوا عليك وياخدوا سندوتشاتك. فين الام اللي تقول بارك الله فيك؟ هذا فعل الكرماء، هذه سيما اهل الكرم واهل الخير. فين ده؟ وتاني يوم تديله سندوتشات اكتر عشان يوزع على الناس، وتربي جواه البذل، وان اليد العليا خير من اليد السفلى. ده ديننا. احنا تربينا على معاني ما تكرر. احنا الان ما بنقولها يعني بنفضح نفسنا السامع والمتكلم، يعني نتعجب احنا ازاي كنا بنعمل كده. صحيح ما هو ده غلط، لكن لانها تكررت فتقررت، صار ان ده طبيعي. مين الان في التجاره ما بيكذبش؟ والكذب حرام، بل يصل الامر انه يحلف، وهذه من الكبائر، وهذا يمين غموس يغمس صاحبه في النار. يحلف على حاجه هو عارف انها كذب، هو ده اليمين الغموس. خلاص. وثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. يروج السلعة بإيه؟ إنه يحلف كذب. وما شاء الله كله صرفق، وتلاقي ده إنه ما شاء الله إحنا يعني لا نتهكم على السمت، لكن المفروض ما هوش سمتك كده وكده في التجارة. انفصام في الشخصية رهيب. ولذلك يا جماعة إحنا لا ننخدع في مظاهر، وهذا كثيرا ما نقول، لا ننخدع في مظاهر أبدا قط. اللحية قد كده والتوب متأثر وفي المسجد، لا ننخدع بهذا، حسن، كل هذا حسن جميل. لكن عمر رضي الله عنه، انظروا إلى عمر الفقيه. عمر كما قال رضي الله عنه: لست بالخب منش ماكر، لكن ولا الخب يخدعني، لا أنخدع. لما أتاه يوما رجل وقال: يا هذا إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. انا ما اعرفكش وما يضركش ما تزعلش يعني، بس هات لي واحد يعرفه بقى. فاتاه برجل، فماذا قال عمر؟ قال: هل انت جاره الادنى فتعرف مدخله ومخرجه؟ مش جاره بس، جاره الباب في الباب. قال: لا. قال: هل عاملته في الدرهم بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل صاحبته في السفر؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد راكعا ساجدا؟ قال: نعم. قال: اذهب فلست تعرفه، وأنت يا هذا ائتيني بمن يعرفك. هذا عمر: لعلك رأيته في المسجد راكعا ساجدا. قال له: أيوة هو ده، أنا بشوف الجامع. قال: لست تعرفه، اذهب فلست تعرفه، وأنت يا هذا ائتيني بمن يعرفك. فلا نخدع. هذا احنا رأيناه ورأينا نصابين بيعملوا كده، خلاص يحلف وبعدين بقى فقيه ما شاء الله. تحلف كذب يقول له والله العظيم دي من بره، ده يقول لك لا انا جبتها من بره المحل. ايه ده؟ ايه الخيبة دي؟ من تخادع انت؟ يعني الشاهد فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. الازدواج يا جماعة في منهج التلقي خطير جدا، فأنت حيد ولدك عن هذا قدر المستطاع. خلاص. التلفزيون خطير، الدش أخطر، النت أخطر، كل هذه لابد أن يكون. وما تقوليش أصل لازم يعرف والكلام ده، ما إحنا ما مش في الدين خلاص ولا في العقل حتى. خلاص ان ما مش هتسيبه كل حاجه قدامه، ما خلاص بقى سيبه للمخدرات وهات له حشيش في البيت عشان لازم يعرف، وهات له هيروين وهات له، اصله لازم يعرف. مين اللي قال كده؟ بل لابد ان يحجب، مش انه يعرف، اصله هيكبر ويعرف لوحده. ايه المنطق ده؟ لا، يربى من صغره ان هذه الاشياء محرمه، وهذا واجب عليك. قوا انفسكم واهليكم نارا، سيبوا الحبل على الغارب كده، كما قال الشاعر: القاه في اليم مكتوفا الايدي، وقال اياك ان تبتل بالماء. انت سايبه غرقان في الميه ومكتفه كمان، وتقول له عارف لو اتبليت؟ سايب ابنك يتفرج على الحرام، وتؤثر على اذهانه هذه الثقافات التي لا المفروض لا نعرفها اصلا كعرب او كمسلمين. وبعدين لما يقع في شيء منها تزعل منه وتضربه وتهزقه، ازاي تعمل كده وازاي؟ وانت سايبه ليل نهار بيتفرج على كده، سايبه ليل نهار بيروح سينما، ما فيش فيلم الا والبطل فيه يعاقر النساء، وده البطل. شوف الاسم الجميل، بطل، بطل الفيلم. هو في بطل من غير بطلة؟ ما نعرفهاش في الافلام دي. وبعدين لما يجي ابنك بقى يصاحب ولا يقع في الفاحشة تزعل وتقول انت ازاي تعمل كده، ازاي تعمل كده ايه؟ ده انت اللي كنت واخده مدخله السينما بايدك، انت كنت قاعد جنبه في الكرسي اللي جنبه، ما هم دول الابطال اللي انت رسمتهم له، عاوزه يطلع ايه يعني؟ الاطفال يحجبوا عن هذه الامور، الازدواج في منهج التلقي. فقال: اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب، ام الراهب افضل؟ فاخذ حجرا فقال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فكان بقى بالناس ابتدى يتكلموا وينتشر حديث الايه؟ الغلام، وان غلاما فعل كذا وكذا. فاتى الراهب فاخبره اللي حصل معاه، فقال له الراهب: اي بني، انت اليوم افضل مني، انظر الى اخلاق العلماء، انظر الى اخلاق اهل الدين، لا غيره ولا حقد ولا كبر، غلام صغير وهذا معلمه، لا يأنف ابدا انه يقول له انت احسن مني. مش كل ما يطلع حد لابد ان نهدمه عشان اظل انا الاوحد، هذا لا يعرفه أهل الدين. لم يجد أي غضاضة هذا الراهب إن يقول: يا غلام أنت اليوم أفضل مني. ثم هذه القاعدة الثابتة على مر الدهور: وإنك ستبتلى. قاعدة ثابتة دي. سئل الشافعي: أيهما أحب إليك، أن يمكن للرجل أو يبتلى؟ فأجاب الشافعي جوابا يدل على فقه الإمام وعلى بصيرة الإمام، قال: لا يمكن له حتى يبتلى. أيهما أحب إلي؟ إزاي؟ هو أصلا لن يمكن له إلا بعد الابتلاء. ورقة بن نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الناموس، أتاه جبريل، ماذا قال له ورقة؟ ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. سنة، سنة الله عز وجل. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبله. سنة، خلاص. فهيئه نفسيا، ودي مسألة مهمة برضو يا جماعة في التربية، التربية الإيمانية أقصد، إنك تهيئ الأتباع لهذه المسألة، مسألة ورود البلاء. هذه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها الراهب هو مع الغلام: إنك ستبتلى. عارفين من يعني من الحاجات اللي بتخلي ممكن حرام يبقى ضعيف كده وهزيل وبتاعه ويثبت واحد؟ شحط، كمال أجسامه وعضلاته، ويجي له عيل قد كده يثبته ليه؟ هو من العوامل عنصر المفاجأة، لأن هذه المفاجأة تحل عزم القلب. فجأة لقيت واحد، انت لو فجأة لقيت واحد بيقول لك بخ عيل صغير، ممكن يغم عليك، مش لانك خايف من الصغير على قد ما عنصر المفاجاه هو اللي ايه اربكك. بخلاف لو انت عارف ان العيال الصغير ده ورا العمود وهيقول لك بخ وانت ماشي، هتدي له على قفاه، مش كده؟ ليه؟ مفيش مفاجاه. دي مساله مهمه، انك ستبتلى. فلما يجي البلاء هو مستعد لمواجهه البلاء. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر، حتى يقع شقاه ما يصده ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عني ولكنكم قوم تستعجلون. بيقول لهم ان في بلاء هيصيبكم والله عز وجل اخبرنا بذلك. احسب الذين الف لام ميم ايه لسه قايلينها ها الذين امنوا احسب الايه احسب الناس ان يتركوا يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني هيصيبكم الفتن وهيصيبكم البلاء خلاص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كذلك هذا المعنى موجود في القرآن. فالشاهد يا جماعة دي ده نوع من أنواع التربية الإيمانية، إنك تهيئ هذا المربى لهذا المعنى إن الابتلاء قادم خلاص. يأتي أو لا يأتي هذا بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن يهيئ لمثل ذلك. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه، وده المعنى احنا قلناه المره اللي فاتت، معنى عدم تمني الايه البلاء، لكن اذا وقع البلاء تصبر. قال وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. وهذه كرامه اخرى اكرمه الله عز وجل بها، الاكمه الذي ولد اعمى وهذا اصعب، والبرص مرض جلدي يقال ان الى الان لا يوجد له علاج خلاص. هذا الغلام كان يداوي الايه البرص كذلك. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال إني لا أشفي أحد. أمر الغلام ابتدى يعدي، يعدي يعني إيه؟ يعني وصل لمين؟ وصل للقصر الملكي. جليس الملك سمع إن في غلام بيداوي، ده الأمر الخطر بيقرب. فأتى الغلام وكعاد جليس الملك وهذه الطبقة إن حساباتهم كلها دنيا، كل حساباتهم دنيا، هي دي عادتهم. عمل إيه؟ حسبها بالدنيا. أتى للغلام بهدايا كثيرة، هدايا كثيرة تستعظم، والظاهر إنها تستعظم مش عند الغلام، عند جليس الملك نفسه، هو نفسه كان مستعظمها. باين فين الكلام ده؟ ما ها هنا لك أجمع، اما تقول لي كل ده بتاعك دي تبين ان انت نفسك ايه شايف ان الحاجات دي كتير قوي مش كده ولا ايه؟ كل اللي هنا ده بتاعك انت، ما ها هنا لك مسكتش اجمع بشرط المساومه، هي دي حياته، خد وهات ان انت شفيتني. فين رد الغلام على كلمه جليس الملك ما ها هنا لك اجمع؟ قال له ايه الغلام؟ مالش حاجة، ما قالوش ده كله لا يساوي جناح بعوضة، والدنيا هتنتهي وأنا مش عاوز منك دنيا، ما قالوش حاجة أصلا. قال إني لا أشفي أحد إنما أشفي الله، فإن أنت أمنت ولا دعوت الله فشفاك. ده اللي قاله الغلام. طب فين ما هنا لك أجمع دي؟ ولا كأنه قال حاجة. الراجل فيها عدة معاني وفوائد الحقيقة. أول معنى ده معنى مهم جدا يا جماعة، الإمام الهروي في كتاب مدارج السالكين لما جه عرف فقر الزهاد عرفه تعريف جميل جدا هنقوله بعدين ناخد الحته اللي احنا عاوزينها، تعريف رائق. قال في فقر الزهاد هو قبض اليد عن الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها مدحا او ذما، والسلامه منها طلبا او تركا. ده فقر الزهاد. هناخد الكلمه اللي في النص بس. قال وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. عارفين لما يعني هنضرب مثال كده عشان تفهموا الكلام ده، الدنيا الآن لا تساوي عند الله جناح بعوضة، معروف الكلام ده، معروف الكلام ده، والمفروض تكون كده في نفوس أهل الإيمان صح؟ صح. وإن الجدي الأسك الميت مقطوع الأذن اللي هو أصلا ما يسويش حاجة وهو عايش وكمان ميت، الدنيا أهون على ربنا من هذا الإيه؟ الجدي الأسك. عارفين؟ عارفين. والمفروض يبقى كده عندنا عارفين؟ اه عارفين. طيب تخيل بقى الاتي، لو حضرتك اللي هو انت عارف المعاني دي كلها ولقيت جناح بعوضه واقع في الارض فقمت سايبه وماشي، فاول ما لقيت اول واحد شفت يا اخي لقيت جناح بعوضه وسبته، سبته لله اللي واقف قدامك، طبعا انت مجنون، انت ايه اللي بتقوله ده؟ جناح البعوض لما يترك لا يقال أنه ترك، مش كده؟ أو لقيت واحد تاني بعديه وبعدين إيه الجدي الأسك لما مات، والله تركته وأنا يعني قلبي ما بكى عليه ولا كنت مش عارف إيه. إيه الكلام ده؟ هذا كلام لا يقبل. أنت نفسك لو حد قالك يقول أنت مجنون يا ابني، إيه جدي أسك وإيه جناح بعوضة اللي سبته وتركته لله ولا لم ألتفت إليه وتركته في مكانه طب لو جي قال لك أنا لقيت دنيا ولقيت قصر ولقيت عربية ولقيت وسبتها للآت، تبتدي أنت إيه تستعظم كلامه ده إنسان مش ليه بقى؟ لأن الدنيا لها موقع خلاف ما المفروض تكون في قلوبنا أصلا. يبقى الكلام اللي إحنا عارفينه اللي عمالينه لا عارفينه حافظينه والمفروض نبقى قلوبنا كده، إحنا مش كده. أنا بكلم أهل الإيمان مش بكلم الناس الكفرة، إحنا مش كده. لو وصلنا لدي بقى هيحصل اللي حصل ده، انك لما تترك الدنيا انت مش شايف انك عملت حاجة اصلا، انت مش شايف انك تركت حاجة فتتكلم ليه؟ هو ده فقر الزهاد، اسكات اللسان عنها مدحا او ذما. انت مش شايف انك عملت حاجة ولا شايف الدنيا تستاهل تتكلم عنها اصلا. هل ممكن واحد تلاقيه قاعد عامل محاضرة يثبت فيها للناس ان جناح البعوضة ده شيء حقير يا جماعة اوعوا تجروا وراه؟ مش هتلاقي حد يعمل كده، صح؟ لكن تلاقي محاضرة واثنين وسلاسل في ان الدنيا حقيرة وبلاش منها وسيبوها والزهد والورع طب لو الدنيا اصلا تساوي معادلة رياضية بقى، الدنيا تساوي بل اصغر من جناح البعوضة، المفروض ما نتكلمش عنها اصلا، مش كده؟ ما نقولش الناس دي حقيرة زي ما احنا ما بنقولش للناس جناح البعوضة حقير. فهمتوا القضية دي؟ فدي كانت متقررة عند الغلام أصلا، ما ها هنا لك أجمع، هو مش شايف حاجة أصلا، مش شايف حاجة، فلم يتكلم، أسكت اللسان عنها مدحا أو ذما. مش يذم، خلي بالك ذم الدنيا معناه إيه؟ إن هي لسه هنا، ده معنى إنك تذمها أصلا إنها في قلبك لسه، زي ما قلنا من شوية كنك تسكت، هو ده المطلوب، مش تسكت وجواك عمال تغل، يعني تسكت يعني انت مش شايفها، انت بالنسبه لك الدنيا دي جناح بعوضه، فعادي يعني جناح بعوضه في الارض، ما هيبقى في الارض 100,000 جنيه في الارض ما يبقوا في الارض. طيب قال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني، مقياس مختلف، ميزان تاني، ميزان واحد كل كلامه دنيا وكل معاملاته دنيا خد وهات، ده ميزان، وميزان تاني خالص، ميزان إيماني، ميزان إيماني يقيم الشخص بتقييم الله له ويتعامل مع الشخص بما يحبه الله ويرضاه، ميزان تاني مختلف خلاص. وإحنا كتير قوي اتكلمنا على موضوع الموازين ده لو تفتكروا، كيف ان يبقى ميزانك ميزان شرعي خلاص، تلاقي الراجل التمام والبدلة والجرافطة والعربية والفيلا ولا القصر والبتاع تقوم تعظمه في قلبك، ولا بيصلي ولا بيصوم وبيسب الدين تجده معظما في قلبك، اعرف ان انت ده مش دين اللي بتعمله، ده مش دين. واخر هدوم بالية ومرقعة وريحته وحشة لكنه مصلي وبتاع ربنا وبتاع، تقفل السكة لو لقيت اسمه وبتاع، ده ميزان تاني غير الدين. ميزان الدين ايه بقى؟ رب اشعث اخبر ذي تمرين هدومه مقطعه مدفوع بالابواب تفتح الباب تقفله في وشه تاني لو اقسم على الله لا ابره، ده ميزان الدين. وفي المقابل يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه، راجل مليان وتخين يعظم في الدنيا يتحط في الميزان ما يساويش جناح بعوضه. اتعجبون من دقه ساقي سعد رضي الله عنه؟ لهما في الميزان اثقل من احد، ده ميزان شرعي. فجي جليس الملك بيتكلم بميزان الدنيا، الغلام ميزان تاني خالص، الغلام مركز في حاجة واحدة، وده معنى تاني عاوزين نشوفه بقى، انه هجر الكلام على ما هنا لك اجمع، ده دي آفة جانبية، احنا اللي همنا دلوقتي التوحيد، عاوزين ربنا يخش في الدين خلاص، فركز في موضوع واحد خلاص. ان انت شفيتني اني لا اشفي احد، أول كلمة بعالج قلبه قبل ما عالج بدنه. شوفوا يا جماعة فوائد، الفوائد كتير طبعا في الحديث ده، لكن احنا عاوزين ننتهي بنقول يعني المرة دي، لكن من الفوائد بسرعة كده، أن تصير ذا نفع دنيوي قد يكون هذا مطلوب شرعا. خلاص ال ال ال الهوجة اللي دلوقتي ان دين يعني ايه، سيبك بقى من الدنيا وسيبك من العلم وسيبك من فين الكلام ده. هذا الغلام شوف كونك طبيب ومشهور والناس بتجيلك ومتفوق في مجالك، يكفي ان الراجل يدخل ليك بعقيدة شركية خرج موحد، ده حتى لو مسلم، مش بتكلم على النصارى ولا الكفرة ولا كده، لا حتى المسلم، المسلم جاي لك وقلبه متعلق بيك انت، انت اللي بتخفف. ده بيحصل ومش بيحصل يا جماعه، ده انا بتكلم علينا احنا اللي بنيجي المساجد واللي فاهمين دين واللي انت رايح للدكتور المشهور اللي الفيزيتا بتاعته قد كده والحاجه اللي هي بشهر واثنين وثلاثه وبتصبر وبتستنى علشان ده اللي هيخففني. عقيده شركيه اصلا، مش بقول لك ما تروحلوش، لا ده مطلوب ان الانسان يبرع في مجاله ويبرز، وانك تروح للاكفأ ده برضو كويس، لكن كسبب وفي الاخر ربنا اللي بيشفي، لا ده ولا عشرة زيه. فتخيل انت بقى الراجل بقى اللي فاهم دين، الطبيب الماهر اول ما يدخل عليك، ده انا وقعت من سبب وانت استلقيتني يا دكتور وابوس ايدك اني لا اشفي احد، انما يشفي الله تعالى. ايه اخبارك مع، انا اعرف اطباء بيعملوا كده، انت ايه اخبارك مع الصلاة؟ شو بقى قبل ما يكشف، وهو التاني طبعا ما هيجاوب وهيستحمل مع ان الكلمتين دول ممكن ما يستحملوش في الجامعة، بس لما يشوف الطبيب الحريص على الصلاة وقت الصلاة ساب العيادة وراح يصلي، دي دعوة لوحدها. ايه ده الراجل المشهور ده بيسجد كده زينا ويحط راسه في التراب دعوة من غير ما تتكلم. وهذه الأمثلة انا اعرفها يعني، اعرف منها ناس. ايه اخبارك في الصلاة؟ ايه اخبارك في دعاء ربنا تعالى؟ انت ابتليت بمرض، فين دعائك لربنا تعالى؟ الله عز وجل هو الطبيب سبحانه وتعالى. ابو بكر لما مرض وقالوا نأتيك، قال الطبيب امرضني، وفي رواية قال الطبيب نظر الي فقال اني فعال لما اريد. ففينك انت بقى من المعاني دي؟ وكذلك كل واحد في مجاله. خلاص قال اني لا اشفي احدا، اول درس علاج القلب، انما يشفي الله تعالى. فإن أنت آمنت بالله اشتراط بقى ابتدى، شوف بقى التاني جاي له إيه، خد وهات، وبرضو الغلام خد وهات، لكن خد وهات بمقياس تاني خالص. فإن أنت آمنت بالله هات، هات الأول الإيمان، طلع الإيمان منك، ابرز الإيمان الأول. إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفك، ده شرطي، فآمن بالله فشفاه الله. ايه ده هو انا ممكن يعني؟ طب ما ده بقى منش عشان تضر ربنا ولا بتاع، ممكن فيش مشكلة. وبعدها يصلح ايمان، وده اللي حصل مع الجليس ده، الجليس بعدها على طول هينشر صابرا على دينه، مع انه اول ما قال امنت بالله امن ليه؟ عشان عينه، صح؟ ممكن اعمل كده، ممكن تعمل كده، فاش اي مشكلة. وده فعلته ام سليم مع ابو طلحة لما كان كافر وكان يريد الزواج منها، فجعلت مهرها الإسلام. يبقى أبو طلحة أسلم ليه؟ عشان يتجوز. ثم حسن إسلام أبي طلحة وصار صحابيا جليلا. فممكن نعمل كده؟ ممكن نعمل كده، وممكن ما نعملش كده، ممكن ما نعملش كده، على حسب اللي جاي لك بقى شكله إيه. فاكرين في قصة يوسف؟ يوسف لما قعد عاوزين يعرفوا تأويل الرؤية، قدم لهم بقى كلام كتير قوي قبل ما يقول الرؤية. لما الملك عاوز يعرف تأويل الرؤية ولا تكلم يوسف، قال لهم تأويل الرؤية كذا كذا كذا وسكت، لأن مع الملك ما يصلحش الإيه؟ المقايضة، خد وهدي مع الملوك تنفذهم. الملك اللي يميل قلب الملك إيه؟ إن اللي عاوزه تدهوله، ده يميل قلبه ناحيتك، لكن خد وهدي ما تنفعش مع الملوك. فلذلك لما رأى الرؤية الملك دي، احنا قلناها يعني كانت فائدة وقتها يعني لو تفتكروا، خلاص لما رأى الرؤية وقال إيه؟ افتوني في رؤياي. وبعدين راح الراجل ليوسف في السجن، يوسف قال له ايه؟ افتنا في سبع بقرات، قال ايه؟ تزرعون سبع على طول سنين دابا فما حصدتم فضروه في سنبله، ولا قال حتى للراجل بس قول للملك ان انا مسجون ظلم وبتاعه، ما قالوش حاجه، راح الراجل مش كده. المهم يعني، ودي كانت قلناها قبل كده، فيعني كل الحكمه ان تضع الشيء في موضعه، يعني مين اللي تساوموا وتساوموا على دين، يعني مش تساوموا عشان دنيا. ومين اللي ما ينفعش معاه؟ لا اديله اللي هو عاوزه، هو هيجي تاني لوحده. قال فقال اني لا اشفي احدا. اول شيء شوف بقى، لا انبهر ولا فرح بلمة الناس حواليه وخلاص بقى، يعني مش مهم ان عدي حاجات. وده بيحصل يا جماعه، بل للاسف بيحصل من بعض يعني الرموز في دين الله عز وجل، انه يفرح بلمة الناس حواليه ويفرح بامور ينبغي الا تفعل معه. يقبل يده والراجل يركع وهو لا يركع لغير الله عز وجل، هذا ينهى عن مثل ذلك. ما تركعش لحد، لا عدي، اما هو مبسوط بكده واما انه عدي يا عم وبتاع وفرحان بلمة الناس حواليه والناس تجري وراه والناس اللي يجيب له جزمته واللي يحط له مش عارف ايه. ابن مسعود ماذا كان يفعل؟ ابن مسعود وهو احق بان يفعل معه هذه الامور، لكن ماذا كان يصنع ابن مسعود رضي الله عنه لما يجد بقى الناس ملمومه حواليه؟ يقف، ألكم حاجة؟ ماشيين معايا ليه؟ ماشيين ورايا ليه؟ ألكم حاجة؟ فإن قالوا لا قال ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع ذلة للتابع. محدش يجي ورايا، محدش يتلف حواليا، محدش يجري يفتح لي باب ولا حد يجيب لي جزمتي. هذه الأمور هي دي التربية، هي دي التربية. خلاص مش ما إن أنت شفيتني أنا بشفي تعالى، مفيش حاجة اسمها كده. أين التوحيد؟ جناب التوحيد ده مصون. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فطبعا داخل بهيئة غريبة، داخل مع العصايا ولا بيتحسس ولا واضح إنه رد الله عليه بصره. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فلا تسأل عن تعذيب الملك بقى اللي خلي يعني يقر ويعترف على الغلام. فجاء بالغلام، احنا عاوزين نعدي يعني في فوائد كتير لكن بنعديها. فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، هنوقف عليها دي. فقال إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله. كلمة واحدة، عاوزين نقف على حته خطيره هنا جدا يا جماعه. الملك جيب الايه بالجليس. الجليس امره بين العامه لا وزن له، واحد من الاف الايه او مئات او عشرات اللي شفاهم الله على يد الغلام، مش كده؟ ملوش وزن قوي عند الناس يعني. الغلام مش كده، الغلام من ساعه الدابه افتكروا بقى وصار حديث المدينه، واكيد الملك ابتدى يشم خبر بالقصة دي، أو حتى لو ما شمش خبر لما جه الجليس وشافه رد الله عز وجل عليه بصره وبعدين هيبتدي يجيب الغلام، ابتدى الملك يسأل الايه الجواسيس، يسأل المخابرات ايه موضوع الغلام ده، حتى لو ما كانش يعرف ابتدى هيسأل، واكيد المخابرات هتبتدي تتطقص وترجع بالخبر للملك. ده طلع فيه غلام بيعمل كذا وكذا وكذا والناس كلها عارفة والقرية كلها بتحبه. الخبر وصل لمين؟ للملك. فهي دي الصورة دلوقتي. الجليس اول ما قال كده الملك عذبه. لما جه الغلام استخدم مع الغلام سلاح تاني خالص. سلاح ايه بقى؟ التودد. اي بني قد بلغ من سحرك ما ارى، يعني هو الملك اهبل مش عارف ان هو مش سحر؟ الملك مش فاهم ان الغلام ده بيقول ان في رب تاني وان هو بيدعي ربنا فبيشفي الناس؟ اكيد الملك عارف. الملك بيدي رساله للغلام، انا موافق انك تعمل كل اللي انت بتعمله ده لكن بشرط من خلالي وتحت عباءتي وتحت سلطاني وبالمسمى الذي ارتضيه انا. اعمل اللي انت عاوزه لكن تحت اسم السحر. الداعية لا يقبل ذلك. اعمل كل اللي انت عاوزه لكن تحت اسم الديمقراطية. الداعية ما يقبلش، يقف. لا، هفتح لك سكة وهديك مساجد بس خش معنا في اللعبة. آسف، الدعية لا يقبل بهذا، حتى لو كان الثمن أن يعذب، حتى لو كان الثمن أن يقتل. الدعية لا يقبل قط أن تكون دعوته من خلال أو تحت مظلة الباطل أبدا. وهذا لا يأتي بخير قط، يثبت على المنهج إني لا أشفي أحدا. أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه الأبرص وتفعل وتفعل. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. الترهيب الترغيب ما ابتداش معاه بالترهيب، ابتدى معاه بالترغيب. خلاص اعمل كل اللي انت عاوزه ولكن تحت اسم السحر، تحت اسم الديمقراطية، وخش في حزب واعمل مش عارف ايه. أبدا الداعية يقف ولا يقبل بهذا. إني لا أشفي أحدا، وهذا يعود على دعوته بالخسران إن هو قبل، لأن عادة الملك إنه لا يقبل بند ينازعه سلطان الناس، إن واحد يكون له أتباع. الملك ما يقبلش بكده، ويعرف إن ده يشكل عليه خطرا عاجلا أم آجلا، يشكل خطر، فهو لن يقبل لن يقبل. فده أصلا يعني يهدم دعوة الداعية. فقال الملك بلغ من سحرك ما تفعل وتفعل. قال إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى. ما نفعش معاه الايه الترغيب، وكاني برضو يعني الملك ما هيش كلمه ورد غطاها، يعني كانه قاعد يحاول معاه. المهم الغلام ثابت على الموقف توحيد. فاخذه وعذبه حتى دل على الراهب. الراهب قال له ما تدلش عليا، لم يطق الغلام التعذيب، دل على الراهب، اتي بالراهب. شوف بقى استحضروا المشهد، ان ايه الراهب ده واحد في صومعته بقاله سنين محدش يعرف عنه حاجه اصلا، جليس الملك ده يمكن الناس كرهاه اصلا، جليس الملك ده مش كده الغالب يعني ان الناس كرهاه، وبعدين حتى لو بتحبه يعني هو واحد من ضمن العشرات زي ما قلنا اللي شفاهم ربنا على ايد الغلام، مالوش وزن يعني عند الناس الغلام مش كده. ولذلك قيل للراهب ارجع عن دينك، ابى، قتلوا. وقتلوا دي احنا شرحناها المره اللي فاتت، قلنا قتلوا دي مش كده يعني، قتلوا دي يعني حط منشار في مفرق راسه، وقلنا تخيل ان جمجمتك بتتنشر وانت صاحي، ومش اول ما يعمل كده المنشار الراجل مات، ومع ذلك يثبت. وبعدين امعانا في اذلال الاخرين وتخويفهم، يعني هو انت مصر متصور مثلا واحد اتشقت جمجمته بالمنشار ومخه ده مات ولا لسه عايش؟ مات خلاص، واحد راسه كلها اتشقت، ما اكتفاش بكده، ده نشره لغايه ما ايه وقع حتتين. طب ليه؟ ما هو ده مش للي بيموته، ده لغيره. خلاص، ودي عادة الظلمة. شوف الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي لما قتل ابن الزبير، خلاص قتله، عمل ايه؟ علقه وهو ميت. أسماء رضي الله عنها تمر، ألا من يبلغ الحجاج عني أن الشاة إذا ذبحت لا يضرها السلخ. ذبحت الشاة السلخ مش هيعذبها، خلاص هي ماتت. معلقه ليه؟ هو مش معلقه عشان ابن الزبير، هو معلقه عشان اللي يفكر يعمل زي ابن الزبير. فالمهم الراهب ما وافقش، قتله في لحظتها. الجليس ما وافقش، ارجع عن دينك، ابى، نشره بعد ما شاف اللي حصل في الراهب. شوف يا جماعة قوة الإيمان، قوة الإيمان دي لهب. لأن بقالي 20 سنة بدعو إلى الله، ولا بقالي 30 سنة في المساجد، أبدا، واحد بقاله ساعة يسبقك. الجليس ده ما بقالوش أيام، فعل فعلا لا يكاد يصبر عليه أحد منا الآن. خلاص، وليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. فتصدق مع الله ساعة خير من سنين، ساعة واحدة. أتي بالغلام، ارجع عن دينك أبا، يلا بقى انشره. لا، ما نشروش. أولا هو عدة معاني. أول معنى واللي ينبغي برضو يكون في ذهن أهل الإيمان أن ذلك فعل الرب، ربنا بيهيئ دلوقتي الأمور لحاجة تانية خالص هتحصل. انتبهوا، كأني بأمر الغلام عمال يتفاقم بين الناس، والناس اللي بيقدم لها الخدمات بتحبه. الناس الغلام ده أجر الله على يديه شفاءهم من أمراض مستعصية، يحبوه ولا يكرهوه؟ الغلام مصدر للخير بين الناس، وينبغي أن يكون الداعية كذلك. الداعية ما ينفعش يبقى قاعد في مسجده واللي يجي للدرس أهلا وسهلا، ما يجيليش إن شاء الله ما جه. الداعية مصدر للخير بين الناس، كذلك الغلام، وهذا الذي ينشر دين الله عز وجل. فالناس بتحبه وحبها بيزيد، وكأن هذا الغلام وهو بين يدي الملك الناس عرفت الغلام الملك قبض عليه كأن بأنفاسهم قد حبست. هيعمل فيه ايه؟ الكلام ده محتاج تهيئة للرأي العام، دي اول حاجة، محتاج وقت شوية يهيئ الرأي العام لإيه قتل الإيه الغلام إزاي. هنا في القصة ما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرب ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه في موطن آخر بين فرعون وموسى. فرعون وموسى لما فرعون حب يقتل موسى، هنا لازم الإعلام يشتغل، والإعلام هيشتغل بتوجيه من فرعون. فرعون هيقول له يقول إيه، والإعلام هيشتغل على طول بعد كده. فرعون قال إيه بقى؟ هنهيئ الرأي العام لقتل موسى. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، دي أول كلمة، يعني ادوني تفويض إن أقتله، ذروني أقتل موسى. طب هما لو يعني لو ما سبوكش تقتله ولا دكتور مش هتقتله، هيقتله برضه، لكن احنا هنا بنهيئ الايه الرأي العام لقبول هذه المسألة، مسألة قتل موسى. ذروني أقتل موسى. طب وبعدين؟ لأنه نبي وبيدعو ربنا، مش هتنفع، مش هتركب. ليه بقى؟ وليدعو ربه إني أخافه، أنا خايف عليكم. خايف من ايه؟ أن يبدل دينكم. شوف هنا النسبة، مش يبدل ديني، هو دينهم يا كذاب، ده دينك أنت، ده دينك اللي بتدعوهم إليه، أنا ربكم الأعلى. لكن مش هينفع أقول لهم كده، أشخصا المسألة بيني وبين موسى، مش هتنفع. طب أعمل إيه؟ أخلي المسألة بينهم وبينه، ضروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخافه، أنا اللي بخاف عليكم وأنا اللي شفيق عليكم، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ده هيدمر البلد، ومش عارف هيعمل ايه ويبيع ايه ويسوي ايه او يظهر في الارض الفساد، وبكره مش هتلاقوا تاكله، وبعده مش عارف هيحصل ايه. تهيئه للراي العام انه يقبلوا مساله قتل موسى. كذلك الغلام، الملك محتاج وقت يهيئ فيها الراي العام، دي مساله. المساله الثانيه، الملك لما هيبتدي بقى يرسل الغلام الى الجبل والى البحر وكذا، ان فيها تدبير ربنا سبحانه وتعالى، ودي اولا بقى. من ثانيا، ربنا بيهيئ المساله ان حاجه هتحصل خلاص، يبقى الناس بتحب الغلام وامر الغلام مشهور بين الناس، وبعدين ربنا يهيئ الامر ان حاجه تانية تحصل، فيتفاقم تعظيم الغلام في قلوب الناس، في قلوب الجماهير. يعمل ايه الملك؟ يقوم يرسله مع بعض الجنود الى قمه جبل، فان رجع عن دينه والا فرموه. كمان لان رجوع الغلام عن دينه يا جماعه يعني تذبذب الايه العقيده في قلوب الجماهير، مش جل بيقول لكم اول ما اديته بالقلم نخ، فدي اصلح للملك. يعني ممكن يكون ابقاء شخص اصلح للايه، اصلح ليا دلوقتي، ما ينفعش اقتله، ما ينفعش احرقه، انا عاوزه، خصوصا لو بيسمع كلامي، لو بيدخل تحت عباءتي، فانا محتاجه دلوقتي خلوه. وده اللي الغلام ما عملوش، وده اللي ربنا نصر بيه دعوة الغلام. الدعوة مش هتنتصر بان احنا نتنازل ابدا، ده لو بنتكلم عن دعوة، لو بنتكلم عن حاجة تانية ده موضوع تاني، لكن دعوة لن تنتصر بهذا. الدعوة تنتصر بالصبر، تنتصر بالثبات، وهذا الذي حدث مع الغلام. لو رجع عن دينه وقبل يلعب تحت عباءة السحر هتهولي، ما رجعش يرموه. الغلام موصول بالله، اللهم اكفنيهم بما شئت، موصول بالله عز وجل، لا موصول بجماهير ولا بكثرة أتباع ولا بدول ولا بأي حد، بالله، في مواجهة جنود دولة. اللهم اكفنيهم، يرتجف الجبل، يسقط الرجال الأشداء، الجنود اللي يمكن متدربين أصلا على صعود جبال، يسقط كل دول، ويثبت الغلام مش بقوته، بتثبيت الله له. يعمل الغلام، هي قضية واحدة، مهربش، رجع للملك، فرجع إلى الملك يمشي، ما فعل أصحابك كفانيهم الله. ينبعتوا معاهم في قرقور، مركب صغير في البحر، إذا توسطتم به البحر، فإن رجعوا وإلا فألقوه. نفس القصة، اللهم اكفنيهم، احنا عاوزين بقى ننجي شوية، يسقط جميعا من هذا المركب، ويرجع الغلام إلى الملك يمشي، ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم يبدأ الغلام في أمر الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. طيب ايه اللي يأمر به؟ هناخد فايدة واحدة منها، فيها فوائد كتير قوي الجملة دي، لكن عاوزين ناخد فايدة واحدة مهمة برضو. قال له ايه بقى؟ تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام، ثم ترميني بهذا السهم فيقع ها هنا فأموت. تخيل بقى نفسك عياذا بالله مكان الملك، أعيذك بالله من هذا، وجع الغلام بيقول لك اعمل الحاجات دي. ركزوا بقى معايا شويه كده عشان دي مساله مهمه جدا يا جماعه. دلوقتي قضيه الملك الاساسيه ايه اصلا؟ قتل الغلام مش قضيه الملك. قضيه الملك ان دول ما يخرجوش عني، ما يخرجوش عن طوعي. وخلي بالك دي قضيه كل ملك، ان الشعب ما يخرجش عن طوعي ابقى لمه. هي دي قضيه الملك الاساسيه. يعني قضيه الملك مش دينه اصلا، يعني هو الملك فاكرينه مصدق نفسه ان هو رب يعني؟ اكيد لا، مش دي قضيته اصلا. هي قضيته ان بدا هعرف اطوع دول خلاص. فدي قضيه الملك، ركزوا بقى شويه. يبقى قضيه الملك الاساسيه ان دول ما يتبعوش دين الغلام، دي القضيه الاساسيه. وقضيه الغلام الاساسيه دعوه الناس للتوحيد. ركزوا كويس جدا في الكلام ده، لو ما خرجناش غير بالفايده دي كفايه، فركزوا فيها شويه. يبقى دي القضيه الاساسيه عند الملك، ودي القضيه الاساسيه، دي القضيه الاساسيه عند الغلام. طيب طالت المعركه بين الملك والغلام، فذهل الملك عن قضيته الاساسيه، وقضيه الغلام ثابته واضحه امام عينه. لسه مش ده درس دلوقتي. لو قضيه الملك الاساسيه ان دول ما يتبعوش، صح؟ طب بالله عليكم لما اجيب انا الغلام بقى، قصته معروفه وكل الناس ما لهمش حديث غير كده، ده مش مذكور في الحديث، لكن طبيعه البشر كده. قضيه زي دي والقضيه طرف فيها الملك، اكيد الناس كلها بتصبح وتمسي ما لهمش حديث غير ده، وعارفين ان الملك حاول يقتله باكتر من طريقه ومعرفش. يقوم يجيب الناس كلها، القرية كلها، يجمعها في صعيد واحد ويسمع الناس كلهم بسم الله رب الغلام، فيحصل اللي ما قدرش عليه الملك بجنوده. المتصور نتيجة كده ايه؟ ايه المتصور؟ ان الناس دي هتكفر؟ المتصور مزيد من الايمان، واللي كان بيخبي هيظهر، وده اللي حصل. واللي يدلك على ان دي قضية الملك الاساسية قول الحاشية بعد كده: أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. يبقى دي قد قضيته مع طول الصراع بينه وبين الغلام، نسي القضية واصبحت قضية الملك ايه بقى؟ قتل الغلام، في حين ان ده مش هيخدم قضيته الاساسية، ده هيعود على القضية الأساسية بالخسران. أنت هتخسر قضيتك الأولى اللي أنت أصلا دخلت بسببها مواجهة مع الغلام، هتخسرها. عمي الملك عن هذا، وده اللي بيحصل دلوقتي، ده اللي بيحصل دلوقتي. الدخول في المعارك السياسية الآن ينسي أفراد هذه الأحزاب القضية الأساسية التي من أجلها نشأ الحزب أصلا، على الطرفين يعني، سواء ممن يدعو إلى الشرع، أو كان في يوم ما يدعو جهارا إلى شرع الله عز وجل، ثم الدخول في الخصومات، تجد هذه الدعوات تخفت شيئا فشيئا حتى تضمحل، وربما تنسى بالكلية، فلا تكاد تسمع لها صوتا خلاص. وفي المقابل اللي بيدعو إلى الليبرالية ولا العلمانية وأهم المبادئ الحريات، فإذا أتت الحريات بغير من يرغبونهم فمرحبا بقتلهم ومرحبا، ومش مهم حرية دلوقتي، المهم مش عارف إيه. أنت نسيت قضيتك أصلا اللي أنت بتنافح من أجلها. ليه؟ لأنك دخلت في خصومات، هذه الصراعات أبعدتك عن قضيتك الأساسية. ركز بقى معايا، إذا انجررت في هذا خسرت قضيتك، وده اللي الملك انجر ليه والغلام ما انجرش ليه. الغلام ما بقتش قضيته أنا مع الملك وأنا أنت بقى، لا، ده الغلام، خلي بالك لو دي بقت قضية الغلام هيهرب بقى وإيه قوي ويعمل جيش ويرجع للملك ويغزو المملكة وكان ممكن يقول كده وساعتها ننشر التوحيد براحتنا. الغلام ما عملش كده، الغلام ما عملش كده، احنا بس نعمل مش عارف ايه دلوقتي عشان نبقى ننشر بعدين، ومش هيجي البعدين ده، مش هيجي. ليه؟ لانك بتبعد عن قضيتك الاساسية. الغلام ما نسيش قضيته، اني لا اشفي احدا، يروح الناس تقع في المية من فوق الجبل يرجع تاني، قضيته واحدة، قضية توحيد، حتى لو خسرت القضية الفرعية اللي هي ايه، اللي هي ان انا مش هيبقى ليا دور في البرلمان، دي قضية فرعية، هي دي مش قضيتك اصلا، مش قضيتك، حتى لو خسرت دي، حتى لو خسرت دي، لكن انت ثابت في قضيتك الاساسية. فالغلام هنا خسر القضية الفرعية، اخسرها، اتقتل، وده انتصار للملك في القضية الفرعية لان الملك عاوز يقتله، لكن الغلام كسب القضية الاساسية، امن الناس. ولما الملك عمي عن هذه القضية ومن كتر غله في طول المحاربة مع الغلام فنسي القضية الأساسية، عمل اللي بيه يكسب الغلام القضية الأساسية. وده خلي بالكم، أنا بركز على حاجة، ده كان واضح قبل ما يعمل كده الملك. أنا بقول لكم اهو، أي واحد واقف عاقل هيقول أول ما الملك يعمل كده أكيد ده في صالح الغلام مش في صالح الملك، أكيد. بعد ما ناس بتتداول الاخبار ان الغلام راح الجبل وقع الجنود ورجع، راح البحر وقع الجنود ورجع، الملك مش عارف يقتله، ده ربنا اللي حاجب الملك عن قتل الغلام، يقوم يجي الملك يجمع الناس كلها يقول بسم الله رب الغلام فيسلط عليه فيقتله، اكيد ده في صالح مين؟ الغلام، اكيد في صالح التوحيد، في صالح القضيه الاساسيه للغلام. فننتبه لهذه المسائل يا جماعه. خبر طيب، الوقت طبعا برضو ايه، احنا كده خلاص اخر مره في اصحاب الاخدود، المره الجايه نبدا في قصه جايه من قصه القران ان شاء الله. قل هذا استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.